بتحب نفسك خايف لحد فيك نفسك ولإن روحك ولإن نفسك أنا مش حسيبك تأذي نفسك بتحب نفسك خايف لحد فيك نفسك ولإن روحك ولإن نفسك أنا مش حسيبك.